الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خاتم النبيين وإمام المرسلين وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين ومن سلك سبيلهم وترسم خطاهم ونهج مناهجهم إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، والله تبارك وتعالى يقول: قالوا اتخذ الله ولدا سبحانه، هو الغني، له ما في السماوات وما في الأرض، إن عندكم من سلطان بهذا تقولون على الله ما لا تعلمون. قل إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون، متاع في الدنيا ثم إلينا مرجعهم ثم نذيقهم العذاب الشديد بما كانوا يكفرون. في الليلة الفائتة تحدثت عن قوله عز وجل: قالوا اتخذ الله ولد، وبينت أننا علمنا أن ممن قال ذلك اليهود حيث قالوا عزير بن الله، والنصارى حيث قالوا المسيح ابن الله، والعرب المشركين في الجزيرة العربية حيث قالوا الملائكة بنات الله. وعلمنا أيضا أن الهنود عندما ظهر فيهم بوذا كانوا يقولون له ابن الله، ويسمون أمه والدة الإله، مثل ما قال شاول للنصارى وغير دينهم وجاء بنفس عين التعاليم التي نسبت إلى بوذا، نفس التعاليم بالحرف نقلها بوذا يشاول اليهودي ليخرب دين المسيح عليه السلام، ليخرب دين المسيح، ونفس الكلام اللي قاله بوذا أخذه شاول اليهودي اللي تسمى بعد ذلك ببولس وجعله دين عيسى عليه السلام، جعله دين عيسى، وعيسى بريء منه، والمسلمون من جميع بريئون مما قال شاول لعنه الله. وذكرت أن من قال اتخذ الله ولدا هو سب لله عز وجل، يعني جريمة فاحشة، مهما خطر على بالك شيء من الفحش فهذه أكبر منها فحشا وأعظم جرما وأشد فسادا في الأرض. وذلك ربنا عز وجل يقول النبي محمد صلى الله عليه وسلم كما ذكرت البارحة فيما رواه البخاري في صحيحه من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، يقول: قال الله، يقول: ما أحد أصبر، يقول النبي محمد عليه الصلاة والسلام: ما أحد أصبر من الله عز وجل، أصبر على يعني من الله عز وجل، يقولون يدعون أن لله ولدا وهو يعافيهم ويرزقهم، يعافيهم ويرزقهم وهم يدعون أن لله ولد. وبينت البارحة أن وصف الله عز وجل لمن زعم أن الله اتخذ بأنه جريمة تكاد السماوات، يقول: وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، لقد جئتم شيئا إدا، يعني منكرا فظيعا عظيما في الجرم، لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر، يعني يخرب الكون، يكاد يخرب الكون كله وينهدم الكون العلوي والسفلي بسبب هذه البقالة. لو أن الله يؤخر الناس بظلمهم ما ترك على ظهرها من دابة، ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى، تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات، اسمع هذا الدليل، لأنه سيذكره في مواضع من كتابه، وهو خلاصة الجواب الشاف في هذا الباب: إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا. تبدأ من السماوات جبريل وإسرافيل وميكائيل وسائر ملائكة الله الكرام وسائر رسل الله الكرام وأنبياء الله العظام وأولياء الصالحين من عباده المؤمنين، كل هؤلاء والكافرون من الطغاة والبغاة وغيرهم كلهم يرجعون عبيدا لله، هم عبيد لله. إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا. والعبودية تتنافى تنافيا كاملا مع الولادة، لأن تعاليم الأديان السماوية من لدن آدم إلى خاتم الأنبياء وسيد المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم على أن من ملك ذا رحم محرم عتق عليه، من ملك ذا رحم محرم عتق عليه. يعني لو كان لك ولد أخذ وسرق وبيع في السوق وصار عبد، وصار الناس يتبيعونه على أنه عبد، لو دخل في ملكك لحظة من الدهر صار حرا. بمجرد ما يملك الشخص، ما يملك الشخص المملوك وهو ولده يصير حرا في الحال. فالعبودية تنافي الولادة. يعني طبعا النبي عليه الصلاة والسلام يقول من ملك ذا رحم من محرم عتق عليه، ما عتق عليه طبعا يشمل الأب والأم والولد والبنت والخال والعم والعم، كل هؤلاء كل هؤلاء لو كانوا عبيدا فاشتريتهم، بمجرد ما يقول لك صاحب المالك العبد بعتك صار حرا، ما يحتاج انك تحرره، أنت صار حر بمجرد مالكيتك له. فكيف يكون عيسى عيسى ولد لله وهو عبد لله؟ ويك لما ظلم ولما ضرب ابن مريم مثلا، لما قال لما انزل قرأ النبي محمد على اهل مكه صلى الله عليه وسلم انكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم انتم لها واردون، قام عبد الله بن زبعره شاعر قريش عندما سمع النبي يقرأ انكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم، قال إحنا رضينا أن يكون آلهتنا وأولياؤنا مع عيسى بن مريم في جهنم، لأن عيسى عبد من دون الله، وما دام عبد من دون الله فيكون حصب جهنم، إحنا نرضى أن آلهتنا تكون مع عيسى حصب جهنم، يعني حصب لجهنم. يوم سمع المشركون كلمة عبد الله بن الزبعرة طارت قلوبهم من الفرح والصفيق والصدى واللجة الشديدة على أن عبد الله بن الزبعرة غلب محمد عليه السلام. حسبوا أنه لما قال نرضى أن يكون عيسى لأنه معبود من دون الله أن يكون مع آلهتنا ويكونوا كلهم حصب جهنم فرح. ولما ضرب ابن مريم مثلا إذا قومك منه يصدون، يعني كأنهم حنرتنهك من الفرح، من الفرح ويصفقون على عادتهم. ويقول ربنا ولما ضرب ابن مريم مثلا إذا قومك منه يصدون وقالوا آلهتنا خير أم هو ما ضربوه لك إلا جدلا. يعني الشيخ الصام كده ما لا قيمة له، بل هم قوم خاصمون، اسمع إن هو إلا عبد، عبد يعني ليس ولدا لله، أنعمنا عليه وجعلناه مثلا لبني إسرائيل، ثم يقول وإنه لعلم أو لعلم في قراءة أخرى وإنه لعلم أو لعلم للساعة فلا تمترن بها واتبعن هذا صراط مستقيم. فعيسى عبد، والعبد لا يكون ولدا، وبوذا عبد والعبد لا يكون ولدا، وعزير عبد والعبد لا يكون ولدا. فلما قال اتخذ الله ولدا يقول سبحانه، الجواب الأول سبحانه، تنزيها له عن كل ناقص وإبعادا له عن كل سوء، تنزيها له أن يكون له ولد كما قال عز وجل ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق على بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون عالم الغيب والشهادة فتعالى عما يشركون. تنزه الله وتقدس الله عن أن يكون له صاحبة أو أن يكون له ولد. سبحان هو الغني، وأشرت البارحة إلى أن معنى الغني يعني الإنسان المحتاج هو اللي يفرح بالولد، لأن الإنسان يعلم أنه إذا لم يكن له ولد انقطع ذكره بعد موته في الغالب. فالإنسان يفرح بولد ليكون ذكرى له بعد موته، ويكون مثلا امتدادا له يعني حياة بعد حياة. ويكون أيضا يرث ماله، ويكون أيضا يحتاج الأب يساعد الولد، إن احتاج الأب وكبر في السن يساعد الولد. لكن الغني المتعال الذي أمره إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون لا يحتاج إلى ولد، هو الغني الغنى الكامل في كل شيء، غني بذاته، غني بأفعاله، غني بأسمائه الحسنى وصفاته العلى، هو الغني. ولولاه ما أصاب أحد في الأرض أو في السماوات ذرة من نعمة. وكان يعجبني أن يقول قائل أنت الغني وما الغني سواك، وأنا الفقير وما أنا لولاك. أنت الغني وما الغني سواك، وأنا الفقير وما أنا لولاك. فلو الله عز وجل وأمر الله عز وجل ما وجد شيء كائن في السماوات ولا في الأرض، لا أجرام السماوات والأرض ولا الموجودات في السماوات والأرض ولا الأرزاق التي قدرها في السماوات والأرض، لولا الله عز ما كان من ذلك ذرة واحدة، هو الغني. ثم بعد ذلك زيادة في التأكيد عبودية العباد لله، عبودية العباد لله وتنزيه أن يكون له ولد أو صاحبة، له ما في السماوات وما في الأرض، له لله ملكا وملكا كما أشرت، ملكا وملكا، يعني قد يكون لك ملك وليس لك ملك، وقد يكون لك ملك وليس لك ملك. فالملك هو السلطان والقهر والاستيلاء، والملك هو أن تكون الرقبة لك، رقبة المملوك لك، يعني مثلا ملك البلاد هو ما يملك رقاب العباد، إنما له الحكم على البلاد والعباد، يعني يحكم على العباد، يسمى ملك، يعني له الملك، له الملك في معنى أنه له السلطان وله الحكم على الذين تحته، يحكم عليهم بشرط أن لا يأمرهم بمعصية الله عز وجل ولا يخرجهم من طاعة الله عز وجل. فيقول له ما في السماوات وما في الأرض، ثم ينفي أنه، يعني الواحد إذا كان عاقل وعنده ذرة من عاقل وتكلم بكلام أي كلام كان، الكلام إذا لم يكن عليه دليل فلا قيمة له، وكل دعوة لا دليل لها ولا سند لها فهي دعوة باطلة، كل دعوة يدعيها أحد كائن من كان لا دليل عليها فهي دعوة باطلة، لا تثبت أبدا ولا يثبت بها حق ولا تتغير بها حقيقة أبدا بحال من الأحوال. متى يثبت الحق بالبينة والدليل؟ هل الذين عبدوا مع الله غيره لهم دليل على جواز عبادتهم لغير الله؟ ما عندهم دليل. هل الذين قالوا اتخذ الله ولدا عندهم شبه الدليل؟ ما عندهم شبه الدليل. وإذا يقول إن عندكم، وكلمة إن هنا بمعنى ما النافية، كلمة إن عندكم، إن عندكم كلمة إن تأتي شرطية وتأتي كذا وتأتي أيضا، وتأتي أيضا نافية بمعنى ما النافية، فلما يقول إن عندكم من سلطان بهذا يعني ما عندكم من سلطان بهذا، وكلمة من اللي دخل على كلمة سلطان لتأكيد المعنى واستغراقه بمعنى أنه لن يود أي شبه السلطان لهؤلاء الذين قالوا اتخذ الله ولدا، ما عندكم من سلطان بهذا يعني ما عندكم سلطان، ما عندكم حجة، ما عندكم بينة، ما عندكم شهود، ما عندكم أحد، ما عندكم أثار من علم، كما قال عز وجل حاميم تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم، ما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى، والذين كفروا عما أنذروا معرضون، قل أرأيتم ما تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات، ائتوني بكتاب، هذا الحين ائتوني بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم، هاتوا أثره منثوما موروثا من علم بأن الله اتخذ هؤلاء بأن هؤلاء آلهة من دون الله وبأن الله اتخذ ولدا. فيقول ما عندكم شبه. إذن اللي ما عنده ريح سلطان ويناقض الواقع عذر كده يعبه له. كونهم يستولون الآن على أكثر العالم بالجبروت والطغيان وآلات الدمار وآلات الحرب وآلات الحرب، هذا ماذا عندهم؟ عندهم عقول؟ ما عندهم عقول. أن العاقل إذا كان يعرف إن واحد يقدم لك طعم فيه سم تفرح به؟ اللي يقدم لك طعم فيه سم ما تفرح به. اللي يقدم البقرة أو الناقة أو الحمار أو الكلب أو غيره من الحيوانات لما ترمي له لقمة تحس منه ريح الانتعاش عندما يقبل على اللقمة وهو جائع ولا ويبدأ يلهمها ويلتهمها ويأكلها. ويمكن عندما يراك لو كان بالسهرة أو بعض الحيوانات تحس إنه يألفك ويتقرب منك ويبدأ أحيانا يبدأ يقرب من ثيابك ويتمسح فيك إذا كان تعود منك إنك تري من اللقمة. ولكن إذا كان أنت تحمر له عينك ما حمرت عين، ما أقول له مد الضرب ولا غيره، يبدأ إذا شافك يهرب. هو حيوان أعجب. هذا أحسن ولا اللي يفرح بما أعطي من طعام وهو مذبوح؟ والذين كفروا، يقول ربنا تبارك وتعالى والذين كفروا يأكلون ويتمتعون كما والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى له. الجزار أو صاحب البقرة أو الغنم اللي بيسمنها عشان يأكلها، ما بيسمنها عشان يقدسها، ما بيسمنها عشان يقدسها، بيسمنها عشان يأكلها، تسمن يأكلها. فكذلك هؤلاء الكفار علموا ظاهرا من الحياة الدنيا واستغلوا حقائق أمورا كونية كثيرة من التجارب، يعني ما هي جايب طريق العلم. اللي اخترعوا القنابل والمتفجرات والبلايا الكبار والصغار هذول جابوها منين؟ يعني لقوها مكتوبة في كتاب كتبوا أحد الأنبياء ولا المرسلين ولا نزل بوحي من السماء؟ تجارب. ضرب الحصى هذه أو الحجرة هذه في الحجر اشتعلت نارا فعرف أن هذه تتولد منها النار. جرب المرخ والعفار بأن لم يكن في البرية وجائع ويبين يشتغل ضب ولا يصد له حماية دك أرنب ولا يصد له ضابي ولا يصد له ده ولا عنده كبريت ولا عنده شو يسوي، يروح على شيء يعرفها ويقطع منها غص ويضرب ويقطع من شيء العفار غص ويضرب هذه بهذه فتشتعلان نار. عرف جربها وقيتها فجاء الذين بعده وتعلموها منه. يعني تجارب كلها علوم تجريبية ما هي علوم موروثة من الدين والأخلاق. وطبعا كون الإنسان يكون أكبر همه أن يأكل ويشرب ويتمتع هذه طبيعة البهائم. كون يكون أكبر هم الإنسان إني يأكل ويشرب ويتمتع وكل شيء يشتهي يحصله، هذا يحسب أنه أوتي كنوز الأرض، أما أوتي شيء. ولو أكل كسرة صغيرة أقل من اليد مع قطعة ملح صغيرة أقل من الظفر وطعمها وشرب عليها قليلا من الماء ثم قام لله يسجد ويركع ويخضع ويقنت وينيب ويسبح ويهلل ويقدر، هذا أفضل. يعني خير له بما لا ما فيه موازنة. كون الإنسان يمتع في دنياه ويكون مصيره إلى النار هذا ما عمل شيء. وبعدين المتاع ما كلمة، حتى كلمة متاع ما تستعمل للشيء اللذيذ الباقي. الشيء اللذيذ الباقي عادة ما يسمى متاع، إنما المتاع الشيء اللي تستذ به لحظة ويروح عنك. وأنا ضربت مرات كثيرة، يعني قد يكون الإنسان يحس في قلبه ونفسه أنه مشتاق للوع من الطعام معين أو من الخبز معين، لوع معين من الطعام، ويسعى له سعيا وعندما يأتي به قد يطر من الفرح يرقص علشان يجاد المشتهى ويبدأ يأكل. قلت له صحيح ان بعد عندما يبدأ يمضغ فيها ويبدأ اللعاب اللي الله سبحانه جعله في فم الإنسان وفي عنقه ويبدأ يرش على يبلل هذا اللي تأكله يحس بلذة, يعني يكاد ينتشي, يكاد ينتشي من هذه اللذة. بعد ما ينزل من البلعوم خليه يدوره, بعد ما ينزل من البلعوم لا يراه ولا يحس به ولا يراه شيئا, راح وبعد ساعتين يتحول إلى غائط ريحه ما تطاق. هل لذة؟ عبد الله بن عمر مرض مرضا شديدا فاشتهى سمكة فأخذ يبحثون لهذا الحبيب المريض عن سمكة حتى وجدوها. ما هم قريبين من البحر ولا محل الأسماك. فلما جاء له بالسمكة وشويت له وإذا على الباب سائل يسأل, قال اعطوها له. يعني هو الحين تمناها تمني, لكن يعلم علم اليقين إن يوم قدمها لهذا المسكين أنه قد يرث بها الفردوس الأعلى وجنات النعيم. عشان لقمة, عشان لقمة يقدمها الإنسان لمسكين, لقمة يقدمها الإنسان لمسكين. قد تدفع عنه النبي حبيب الله ورسوله محمد يقول لنا يعلم. يا ليت الكفار يعلمون كلام ده, يا ليت اليهود والنصارى اللي يدعون على الإسلام زورا وبهتانا أنه دير التكفير ودير التجهيم ودير التهديم, يا ليتهم يعرفون هذا. لأنهم جهلة, جهلة بالله وجهلة برسوله وجهلة بالقرآن وجهلة بالسنة وجهلة بحقيقة الإسلام. ولا وجدوا المسلمين اللي يروح لهم قليل الخير مثلهم, ما يعرفوهم الإسلام ويعلمهم الدين, ما يعلمهم الإسلام ويعلمهم الدين. النبي عليه الصلاة والسلام يقول إن من تصدق بعدل تمرة من مال طيب ولا يقبل الله إلا الطيب يتقبلها الله, أصاد تمرة يتقبلها الله بيمينه وكلتا يديه يمين فينميها له كما ينمي أحدكم فلوه, يعني مهر الصغير, حتى تأتي يوم القيامة مثل جبل أحد. تمرة تقدمها, حتى قال بعض الناس في حديث وضعوه على النبي محمد يقول لقمة في بطن جائع أفضل من بناية ألف جامع. بس ما هو صحيح الحديث, حديث موضوع كان مكتوب على رسول الله, إنما المعنى إن قد تطعم جائعا لقمة واحدة يحول الله بينك وبين النار بسببها. يعني إن الإنسان قد يرد وجهه عن جهنم بعد أن بسبب لقمة أطعمها لمسكين. هذا دين الإسلام, هذا دين محمد, دين الشفقة والرحمة والإحسان للإنس والجن والحيوانات والبهائم والأشجار وكل الكائنات. يعني المسلم محسن في ما دام عرف الإسلام. أما يكون مسلم صوري يقول ما فرق بيننا وبين اليهود والنصارى, احنا كلنا إخوان, احنا كلنا أحباب, اللي ما يعرف يفرق بين الإسلام والنصرانية واليهودية والأديان ويعطي كل ذي حق حقه. وقلت لك ألف مرة أو أكثر إن شاء الله أن الإنسان يتحتم عليه ما دام مسلما أن يحسن, أن لا يستعمل في معاملته إلا الإحسان, سواء كانت المعاملة مع مسلم قريب أو مسلم بعيد أو مسلم مناقض لك مضاد لك أو مسلم متودد معك أو عدو أو كافر يهودي نصراني مجوسي من أي جنس, يتحتم عليك أن تحسن إليه. وفرق بين الإحسان وبين الحب, أنا أحسن إليه ولكن ما أخلي قلبي ينفتح ولو ذرة لحبه. يعني فرق بين الحب وبين الإحسان. والناس يشبوه, إذا كنت لا أذيهم في أموالهم ولا أذيهم في أعراضهم ولا أذيهم في شيء, ما أذيهم ما أقدمهم إلا الإحسان. عندما أدعوهم للإسلام أحسن إليهم, عندما أرشدهم إلى الطريق السوي أحسن إليهم, عندما أقول للمرأة اللي معرية رأسها تغطي يا امرأة أنا أحسن إليها, أنا ما أسيء إليها. يعني الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر محسن لمن حوله. وقلت أكثر من مرة إن خالد بن زيد الجهني, خالد بن زيد الجهني من جهينة اللي على الساحل اللي عند أبو عند الناقة, لما جاء وأسلم في آخر الناس إسلاما, يعني ما طال به المدى. صحيح صار يروي عن رسول الله، وهو هو وأبو هريرة روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رجلا من الأعراب أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، ناشدتك الله إلا أن تقضي لي، إلا أن تحكم بيني وبين بكتاب الله. فقال الآخر وهو أفقه من: نعم يا رسول الله، اقض بيننا بكتاب الله وأذلني. قال: قل. فقال: إن ابني كان عسيفا، يعني أجيرا على هذا، فزنى بامرأته، وإني أخبرت أن على ابن الرجم، فافتديت منه 100 شاة ووليدا. ثم أخبرني أهل العلم أن على ابني جلد 100 وتغريب عام، وعلى امرأتي هذا الرجم. قال: والذي نفسي بيدها، وكما قالتم، لأقضين بينكما بكتاب الله، الوليدة والشاء رد عليك، الوليدة والشاء رد عليك، وعلى ابنك جلد 100 وتغريب عام، واغد يا أنيس، إلى أنس بن الضحاك الأسلم رضي الله عنه، إلى امرأة هذا، فإن اعترفت فرجمها. هذا خالد الراوي العظيم، هذا صار شيخ شيوخ جهينة، صار يقدم على كل جهني موجود يومها في عين رسول الله وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه. فقيل لبعض بني جهينة: لماذا نبها زيد بن خالد فيكم وليس أولكم إسلاما؟ هما أسلم من قديم، والعادة إن الإسلام يقدم اللي أقدم في الإسلام على اللي جاء بعده، وذلك في الإمامة، إمامة الجماعة، أقدمكم سلما يقدم على اللي أقدم الإسلام، يقدم على اللي تأخر عنه في الإسلام. فقال: لماذا نبه زيد بن خالد فيكم وليس بأقدمكم إسلاما؟ قالوا: ما عمل. قيل لهم: لماذا نبه زيد بن خالد فيكم وليس بأولكم إسلاما؟ فقال: ما علم أن معصية، معنى الكلام أن معصية لله تقع تحت عينه، يعني ما يجرؤ أحد أن يرتكب أدنى المخالفة لكتاب الله وسنة رسوله في حضرته. ما كان أبدا، ما أسر أن أحد يعمل شيء يعني فيه نوع من المخالفة، ما كانوا يخالفوه مخالفات يعني هذا الذبان، لكن ما هم معصومين، بشر يخطئون ويصيبون، وخير الخطائين التوابون. فيقول: لماذا نبه زيد بن خالد؟ قال: لم يقر معصية لله، هذا لفظ الحديث، لم تقر معصية لله بجواره. فكل إنسان إذا فعل هذا يرتفع في عين الله وفي عين الناس. هذا ليش؟ لأنه محسن، يعني بيدل للناس على طريق السداد. إذا كأنك شايف واحد أعمى بيطيح في البير تقوم تدفعه عن البير، أو يدلس على شوك تدفع عن طريق الشوك، هذا عملك. إذا كان النبي عليه السلام يقول إن رجل كان يمشي بالطريق، فوجد غصن شوك متتلي من الشجر، شجرة سدر لجنسها، شجرة شوكية متتلي منها غصن، إذا مشى الإنسان يلمس رأسه ولا يلمس كتفه، فجاب ده وقطع الذكرة وخره وقال لا يؤذي المسلمين، فأدخله الله الجنة بسبب غصن الشوك اللي قطعه من الطريق، وإن من محاسن الأعمال مع للمسلم أن يجد أذن أو شيئا في المسجد فيطهر المسجد منه، يعني يقم المسجد، يشيل أي شيء يشوش على أرض المسجد يشيله منه، هذا يرتفع في عين الله وفي عين المسلمين، يرتفع عين المسلم. فالمسلم محسن في كل محال في كل مكان، ما يتمنى إذاء لخلق الله ولا العباد إلا بما يستحقون. وما الإنسان هو اللي يحكم بنفسه على من يستحق ما يستحق؟ لا يصلح الناس فوضى لا سراة لهم ولا سراة إذا جهالهم سادوا، لا بد من ولي أمر المسلمين هو اللي يأمر وينهى. يعني لو واحد زنى، بمجرد ما يزنى على طول تروح أنت ترجمه ولا تجلده؟ بمجرد ما تشوف، لا حتى لو كان تبعك أنت، لو كان ولدك لا تقيم عليه الحد، يقيم عليه ولي أمر المسلمين، ولي أمس حتى يستقر الناس ويهدأ الناس ويطمئن الناس، يطمئنون على أنفسهم ويطمئنون على أموالهم ويطمئنون على أعراضهم ويطمئنون على كل شيء. يمشي لسبط منه. ما هو النبي قال لعدي بن حاتم الطائي عدي بن طيه عدي يمنعك من الدخول في الإسلام كذا وكذا، والله يا عدي لا يتمن هذا الأمر حتى تسير الضعينة من حضرموت إلى الحيرة لا تخاف على نفسها إلا من الذئب، وقد كان ذلك كما أخبر به رسول الله. صارت المرأة تمشي من اليمن من أقصى اليمن من حضرموت إلى العراق ما تخاف من أحد، لا تخاف أن يعتدي عليها أحد. وقلت لما عمرو بن العاص دخل مصر عشان يفتتحها وأحاط بمدينة بلبيس وهو محاصر محاصر المدينة، قامت أرمانوسة بنت المقوقس وكانت في المدينة وقتها، وجدت الراهب شطة وخدمتها صبيتها يبكيان عند سريرها. قالت ما يبكيكما؟ قالت دخل هؤلاء الجزارون بلادنا على المسلمين، دخل هؤلاء الجزارون على بلادنا وسيقتلونك يا أرمانوسة 4000 قتل، يعني 4000 مجاهد جايين عشان يفتحوا مصر، يعني قد أقل من اللي يصلون في المسجد النبوي اللي يفتحوا بلاد العالم لإضاءتها بنور الإسلام. ما كانوا لا 100 مليون ولا 200 مليون ولا وهم بالشكل ده إلا غثاء كغثاء السيل كما أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما قامت من أنه ما بالكما، قال حاصر عمرو بن العاص المدينة بالبيت وهم كالجزارين، تقول المرأة ونساؤهم كالأتن يعني كالحمير. قالت هونا عليكما، هونا أخبركما أنا إن نبيهم أرسل إلى أبي كتابا، اللي هو الكتاب اللي أرسل النبي إلى النبي عليه السلام بعد الحديبية إلى رؤساء الدول. النبي أرسل إلى المقوقس عظيم مقط وأرسل إلى النجاشي كبير الحبشة وأرسل إلى كسرى عظيم الفرس وأرسل إلى رقة عظيم الروم، وكل الكتب كانت تكون صيغتها واحدة من محمد رسول بسم الله الرحمن الرحيم من محمد رسول الله إلى فلان عظيم القبط أو عظيم كذا، سلام على من اتبع الهدى أما بعد أسلم تسلم يؤتيك الله أجرك مرتين، ويا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولى فقل شهدوا بأن المسلمون وخاتم محمد رسول الله. ولما جاء المقوقس الكتاب أرسل للنبي هدية، هي هدية في الظاهر، أرسل له جاريتين عبدتين، وأرسل له يقولوا إنه أرسل له أيضا بغلة عشان يركبها، وأرسل له طبيب، وأرسل له ملابس من القباط المصرية اللي كانت أعظم من الحرير عند الناس، هدية للنبي يذكر هذا. فلما جاءت الجاريتين أخذ النبي ماريا لنفسه تسرى بها صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنها، وأهدى الثانية لأحد أصحابه. فتقول أرمانوسة للراهب حقها اللي خوفها من العرب ويقول أنهم كانوا حبير كالأتو ساهو وهم كالجزارين، فتقول إن نبيهم إن أبي أرسل فلانا وفلانا لتكون جاسوستين على نبيهم، فأرسلت ماريا خطابا إلى أبي تقول إن نبيهم أمي لم يقرأ ولم يكتب وإنه أتى بكتاب أعجز البشر، وإن الرجل من أصحاب محمد أطهر من السحابة قبل نزولها إلى الأرض، وإن المرأة من نساء أصحاب محمد إن كانت تخاف على نفسها من أبيها فإنها لا تخاف على نفسها من أصحاب هذا الرجل. يعني إن كانت البنت تخاف من أبيها إني جاب شر بشر هي الوحدة منه تخاف. هذا دين الإسلام، هذا دين محمد اللي جاء به، دين السلامة، دين السعادة، دين الرافة، دين الإحسان. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الأدب. وأتحداهم يجيبون في التوراة اللي بأيديهم أو الأنجيل شيء من قبل هذا، أتحداهم أن يأتوا بالتوراة التي بأيديهم وبالأنجيل التي بأيديهم أن يأتوا مثله أو أي تعاليم أرضية أو ما يدعون أن بعضهم أنها سماوية كدين محمد، وهو سيبقى كما قلت في الليلة الفائتة سيبقى وسيدوم. ولو تخلى عنه قوم تبعا وجشعا تبعا للحياة الدنيا فسيخلف الله بدلهم خيرا منهم كما قال عز وجل وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم ليكونوا أمثالكم. احنا علينا نستمسك بهذا الدين لنسعد به ولنسعد به الناس، خلهم يسمون اللي يقولون، خليهم يقولوا علينا اللي يقولون، يقولوا علينا احنا بنقتل احنا بنعهدهم يقتل خيث بتون يستدلون قتلنا احنا وبدوا يبدون بمناهجنا كما قلت البارحة يقولون غير المناهج لا تدخلوا فيها اي شيء من تعليم الدين لانها بتطلع تخرج الارهابيين. يا اعداء الله متى كان الدين يخرج الارهابيين؟ على ان انتم ما والله ما فهموا الارهابيين ولا يعلمون معناه، انما مثل الببغاء اللي تقول ابوك سقم يقول ابوك سقمات، تقول السلام عليكم تقول السلام عليكم، يعني هنا ما عندهم ريح العقل. ريح العقل الارهاب معناه التخويف بدون ضرر. كلمه ارهاب في اللغه العربيه معناها التخويف دون الحاق الاذى. واعدوا لهم ما استطعتم من قوه ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم، يعني ما تروحوا على تقتلهم بلا، عشان إذا شافوا عندكم العدة كاملة يخافوا منكم ولا يجرؤون على إذلالكم وإيذائكم. مثل ما أقول كثيرا علق عصاك حيث يراها ولدك، أخلي العصا معلقها في مدخل البيت عشان كل ولد يشوفها يعرف أن وراها عصا فيتأدب ولا, ولا, ولا يجرؤ على, على, على, على عمل المنكرات. هذا قصدنا، هذا قصدنا. ولا أعلم في تاريخ الإسلام أن جيشا من جيوش الإسلام الحقيقي، ما هو الإسلام الصوري، الإسلام الحقيقي، أن جيشا غزا بلدا ليأخذ أمواله أو غزا بلدا ليستولي على ثرواتهم. هذه هتولي في التاريخ، ما عدا يوم بدر كانوا رايحين يأخذون أموال قريش بدل ما أخذوا من أموال المسلمين عندما أخرجوهم من ديارهم وأموالهم مال بمال. لكن غزوات كلها الأخذ لإعلاء كلمة الله والإدخال الناس في دين الإسلام والإشاعة أنوار هذا الدين ليعم وسيعلو كما قال الإسلام يعلو ولا يعلى عليه. ويقول الله ولا تهنوا أنتم الأعلون والله معكم وأنتم الأعلون والله معكم ولن يتركم أعمالكم. ولا يعني يبين الله عز وجل ان كل من عمل عملا سيلقاه، وان الانسان الله سبحانه الا ان يعمل عملا صالحا. وما خلقت الانس والجن الا ليعبدون ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون ان الله هو الرزاق ذو القوه المتين. فالرب عز وجل هنا يقول قالوا اتخذ الله ولد سبحانه، تلقى عليها في المصحف علامه وقف، هو الغني وتلاقي عليها في المصحف حملة وقف، له ما في السماوات عليه متوقف. وهذا من فضل الله على المسلمين ان هيئ لكتبة المصحف في عهد عثمان بن عفان رسمه بطريقة يعني هي معجزة من معجزات الإسلام للإنسانية كلها. قالوا اتخذ الله ولدا سبحانه، هو الغني له ما في السماوات وما في الأرض، إن عندكم من سلطان بهذا، يعني ما عندكم من سلطان بهذا، أتقولون على الله ما لا تعلمون؟ يا أخي الإنسان إذا كان بيتكلم على الناس ولسانه طويل في أعراض الناس أو الناس ما بيكل الناس كلها سوا في إلحاق الأذى بهم. يعني لو لما يتكلم مثلا يتكلم على واحد عادي تحت وظيفة يد ولا كان يمكن لسانه يطل عليه ويكون جريء عليه وقد يفتري عليه لأنه دونه، وإذا كان واحد قوي نظيره ما يجرؤ بالحيل عليه، وإذا كان واحد رئيسه يمسك لسانه ما يتعرض له بحرف واحد بالأداء. فكيف يتعرض لرب السماوات والأرض مالك القوى والقدر الذي بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه وله المثل على السماوات ويقول على الله اتخذ الله ولدا؟ يقول أتقولون على الله ما لا تعلمون؟ ثم يقول في الآية التاسعة والستين إن الذين طبعا هذا مفتري، اللي يقول على الله ما لا يعلم مفتري. قل إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. وهذه ينبغي أن تكون مختومة ومحطوطة كأنها في خاتم قدام عينك صباحا ومساء وليلا ونهارا في كل أوقاتك وآناء ليلك ونهارك، تكون تفكر بأن الذين يفترون على الله الكذب لا ينجحون أبدا لا للدنيا ولا للآخرة. وأن الذين يخافون ربهم ويخافون ربهم ويطيعون أمره وأمر رسوله ويلتزمون بكتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم ويقدمونها على أنفسهم وأموالهم ودمائهم وأعراضهم وكل غال عليهم، هذول السعداء. الذين يفترون على الكذب لا يفقل، إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. والله يا ويل أصحاب الجرائد، أصحاب الجرائد اللي بس عندهم ينطلق لسانهم بكل باطل لإشاعة فوضى بين المسلمين أو الأحوال أو للبلبلة الأفكار بين المسلمين، لبلبلة الأفكار بين المسلمين، يكتبون في بعض الصحف الإسلامية يجب البحث في مناهج التعليم وتصفيتها من الدين، وأن رسائل العلماء الأولين هي اللي خلت الناس من اللي كفر، هم العيال اللي بيفجروا دول قروا الكتب الأولين، هم واحد من عرفتوه على أنه قرأ وتخرج ودرس ودرس، اللي بيقولوا عليهم فجروا هدول هم طلبة علم، هم لو كانوا طلبة علم يروح ما حد يلقوا قنبلة تقتل أباه وأخاه وعمه وخاله والمرين والحيوانات والبراء وغير البراء. هذا كلام ده الإسلام، الإسلام يحرم عليك الأذى أيا كان لونه ونوعه. وقلت لك الإحسان لهم أسر المسلمون أسار بدر وهم جايين يقتلونهم، الأسار جايين عشان يقتل المسلمين، فلما أعان الله المسلمين وقعوا في أيديهم أسرى يبدأ النبي بوصيتي بهم أكرموا الأسارى أكرموا الأسارى، ويقول واحد منهم من كبار الأسارى وفعولهم يقول والله ما وقعت طرفة يعني لقمة أو تمرة في يد واحد منهم إلا قدمني على نفسه، يقدمني أنا أكلها وهو ما يرضى يأكلها لوصية رسول الله بي، وسينصب الإسارة. وانت تقول الدين ده دين الإرهاب يا أعداء الله يا جهلة أيها الجاهلون باللغة العربية وبأساسها وبكلماتها. الدين الإسلام ما هو دين الإرهاب، دين الإسلام دين السماحة والباد والأخلاق الطيبة بالتي أحسن، وعبد الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم. والنبي في سكرات الموت ويطلع الروح يقول الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم، يوصي عباد الله من أمته إلى يوم القيامة بأن يحسنوا إلى ما يكون تحت أيديهم، سواء كانوا موظفين أو عمال أو خدم أو حشم أو زوجات أو أولاد أو غيرهم، يعني يتحتم عليك أن تحسن إليهم. ومع أن النبي صلى الله عليه وسلم لسعد بن وقاص لما مرض مرضا شديدا في مكة في حجة الوداع وقال أنا خايف أموت من هذا وأتصدق بجميع مالي، قال لا، قال بشطر، قال لا، قال بثلث، قال الثلث والثلث كبير أو كثير، إنك انتظر ذريتك أغنياء خير من انتظر فقراء كفو الناس، حتى اللقمة يقول النبي محمد لسعد حتى اللقمة ترفعها إلى في امرأتك تبتغي بها وجه الله يرفعك الله بها درجة. هذا دين الإسلام، هذا دين الحب والرأفة والرحمة والإحسان والشفقة بالخلق. ويتجد هذه العناوين الكلام على ذلك كلها في كتب الفقه، كتب الحديث، في كتب الأخلاق، كتب السلوك، كلها موجودة فيه. ولكن الجاهلين الحمقى الذين قالوا اتخذ الله ولدا سواء كانوا يهودا أو نصارى ينتهمون، رمتني بدائها وسلتي وحطت العبها اللي فيها، لأني ما مثل عند العوام إذا رزق الفتى وجها نقاحا، إذا رزق الفتى وجها نقاحا تقلب في الأمور كما يشاء، لا يخاف من الله ولا يخاف من الناس، كل على الناس كما يشاء، يقول على الناس كما يشاء. الله عز وجل يقول هنا قل إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون متاع في الدنيا. وكلمة متاع قلت من شوية إن هي اللذة القليلة، أما النعيم الذي لا ينفد وقرة العين التي لا تزول والسعادة الأبدية السرمدية الذي يأتي ينادى يا أهل الجنة لا موت يا أهل النار لا موت، فأهل الجنة في نعيم أبدي لا يريمون عنها ولا يتحولون منها، وأهل النار كلما نضجت جلودهم بدلهم جلودا برزخا، لكن متاع الدنيا قليل والآخرة خير وأبقى للذين آمنوا ربي متاع الدنيا قليل. متاع الدنيا يعني أنت لو تعيش 100 سنة تبي تحس بالنشاط الجسمي وغيره من يوم سنك 15 إلى يوم سنك 80 ولا 90 ما استحيل. كل ما تكبر الله خلقكم من ضعف ثم جعل من بعض ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشي يخلقكم إيش. فالإنسان الشجرة يا أخي تبدأ ترعرع ترعرع ترعرع ثم تبدأ تبيض شوية شوية ثم تبدأ تروح تطفيح في قدامك في عينك تشوف كما جاء في هذه الآية في هذه السورة إن مثل الحياة الدنيا كما أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذ الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن أمس. هذا متاع ويقول متاع في الدنيا يعني دنيء متاع دنيء لا بقاء له ولا دوام. ثم إلينا مرجعهم كلهم سيأتون الرحمن فردا كل من على من عليها إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا جعلنا الله وإياكم منهم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.